الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ كتاب منهاج الأنبياء للشيخ ربيع بن هادي المدخلي. والشيخ ربيع بن هادي المدخلي متعه الله بالصحة والعافية، هو حامل راية الجرح والتعديل بنص كلام مجدد الأمة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو زكاه علماء السنة ابن باز وابن عثيمين والفوزان، يقول زكيناه ولا نزال نزكيه. وليس معنى ذلك أنه معصوم، وإنما هو رجل ينافح عن عقيدة التوحيد ويبين للناس منهاج الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الكتاب لما صدر من أجل الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، استقبله الشباب المسلم في كل مكان بفرح، كما هو يذكر بفرح نفوه وحفاوة بالغة، لأنه وضح لهم دعوة الأنبياء حتى جعلها لهم كالشمس في رابعة النهار، وأزال عنها اللبس والتحريف والتلبيس من كتاب قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس لا يهمهم إلا حشد الناس حولهم وحول شعاراتهم المزيفة. وهنا يشير هو إلى قادة الجماعات وأصحاب البدع، أن هؤلاء الناس يهمهم حشد الأعداد حولهم مهما كان الثمن، ولو على حساب صحة المنهج. لا يهمهم أن تكون هذه الحشود من الروافض والمنافقين أو الخوارج المارقين. الروافض يعني الشيعة، الروافض يعني الشيعة، لكن لا يقصد بها عموم الشيعة، وإنما يقصد بها الشيعة الاثنى عشرية. وإنما الشيعة الزيدية يخرجون من مسمى الروافض، مع أن الشيعة الزيدية من الفرق الضالة، ليسوا كفارا ولكنهم ضلال مبتدعون، لأنهم يكرهون عائشة رضي الله عنها، ويكرهون معاوية رضي الله عنه، ويكرهون عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأكثرهم على كراهية الزبير وطلحة رضي الله عنه. منهجهم كل من قاتل عليا رضي الله عنه فهم يكفرون، فهم طبعا يكفرون امرأة محكوم لها بالجنة وهي عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ويكفرون طلحة والزبير، وطلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة. والزيدية في هذه النقطة لا يتفاهمون، وهم يفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان. وهم مذهبهم أن جواز ولاية المفضول في وجود الفاضل، جواز إمامة المفضول في وجود الفاضل. فعندهم أبو بكر رضي الله عنه مفضول وعلي فاضل، فاضل يعني أفضل منه، فعندهم علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك لا بأس بتولي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ده كلام مين؟ الزيدية. يعني الزيدية بيترضوا على أبي بكر وعمر وعثمان، وبيترضوا على سائر الصحابة عدا الأسماء اللي ذكرناها لكم، فهم لا يترضون عن عائشة، ولا يترضون عن الزبير وطلحة، ولا عن معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه. فهم مبتدعة ضالون إلى جانب ممارسات أخرى لهم، وليس كلام على الزيدية. ولكن ليس الزيدية من الروافض، الروافض هم الفرقة الاثنى عشرية اللي هي الإمامية اللي هي الجعفرية اللي رؤوسها معروفة، الخميني والسيستاني ومقتدى الصدر حسن نصر اللات، كل هؤلاء من الرؤوس البارزة، ومركزهم إيران والعراق، وهم يغزون الشيعة الزيدية ويغزون الصوفية من أهل السنة، وينتشرون وينشرون أفكارهم بينهم. ولذا لا تظنن أن اليمن الآن الشيعة الذين فيها زيدية، معظم الزيدية اللي هناك أو كثير منهم تحولوا إلى المذهب الاثنى عشري، لأن إيران تبني في اليمن، واليمن فقيرة، فتبني فيها المستشفيات والمؤسسات وتنفق ببلخ، ويحولون، وما أسهل تحويل الزيدي إلى شيعي اثنى عشري، سهل جدا، سهل. ومن بكر رأيت عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وإيمانه بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الخلق يدخلوا من هذا الباب وبالتالي سهل. يقولوا طيب طالما أفضل الخلق إذا أبو بكر اغتصب منه رضي الله عنه الخلافة وهكذا، فيقلبونه مع جهلهم الزائد من زيدية إلى روف أو إثنى عشرية. طبعا الفرق، فرقة مثلا الإخوان لا تبالي بدخول الشيعة والصوفية وأي حد مهم عندها التجميع، بل هم حتى يمالئون النصارى ولا يمنعون أن تكون قوائم انتخاباتهم شاملة للنصارى والنساء. أو الخوارج المارقين، والشيخ يقصد بالخوارج كل من دان بتكثير حكام المسلمين فهم الخوارج كله، لأن علامة الخوارج تكثير الحاكم المسلم والغل على الحكام، ولذا لا بد أن تدمج أو تدخل الفرق الموجودة الآن في الخوارج، عشان الفرقة المسمى بالدعوة السلفية أو فرقة الإخوان، كل من كفر الحكام نوعا أو عينا، لأن مسألة النوع والعين هي لعبة، هي طبعا النوع والعين موجود في الشرع ما في بأس طبعا، لكن هم يتلاعبون بها وهم يعرفون أن العوام سيستقر في أذهانهم وقلوبهم تكثير الأعيان للأنواع، ودي سهلة. أضرب لك بمثال بسيط جدا، أنت لو قلت مثلا إخواننا خلي بالكم اللي يشرب خمرة كافر، لو قلت لواحد من الفلاحين من العوام خالص تقول له خلي بالك يا فلان اللي يشرب الخمرة كافر وفلان ده هو بيشرب خمرة، ها هيفرق هو بين العين والنوع ولا على طول هيروح منزلها عليه يقول اه يبقى خلاص ده كده. لو قلت له يا حاج اللي بيشرب خمرة كافر، هو وافقك على كده، ما انت طبعا بيشرب خمرة يشرب كافر، لكن انت قلت له بيشرب خمرة كافر وعيسى ده هو بيشرب خمرة، هو على طول هيجي في دماغه ان عيسى ايه كافر على طول. فانت لما تقول له ان اللي يحكم بغير ما انزل الله كافر نوعا، والرئيس مبارك لا يحكم بما انزل الله، يبقى هو على طول حيجي في دماغه ان الرئيس مبارك ايه كافر. ولذا عوام الجماعات الحريصين منهم اللي هم الكوادر يلعب عليك، لا انا ما بكفرش النوع العين، انا بكفر النوع ويلعب، لكن عوامهم يروح طلع على يقول لك مبارك ده، مبارك ده كافر من زمان على طول. فنرجع تاني، الخوارج اقسام، ومن الخوارج القعده اللي هو يكفر الحكام ويحرض عليهم ولا يخرج. فكل من دان بتكفير الحاكم المسلم، كل من دان بتكفير الحاكم المسلم ووجد الغل فيه عليه فهو من الايه من الخوارج. مش بس علامه الخوارج مثلا التحليق او تكفير المصره الكبيره، هذه من ضمن علامات الخوارج، لكن الاصل في العقيده مش في عقيده الخوارج الاصليه تكفير الحاكم المسلم، وقد بدأوا بتكفير علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ورد كلام الصحابة في فهم القرآن والاعتماد على فهمهم للقرآن، ولذا لما قيل الخوارج إن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول كذا، قالوا أنا أترك قول الله لقول علي، الله يقول ما لم يحكم أنزل الله فعليكم الكافرون. الخوارج المحدثون يقول لك ابن عباس قال كفر أزهر، لكن ربنا يقول لهم الكافرون، هنترك كلام الله لكلام ابن عباس؟ نفس طريقة هؤلاء، ولذا تراهم يخالفون ابن عباس رضي الله عنهما، ومن التقية ان هو لا يهاجم ابن عباس. لعل بعضكم حضر الاخ اللي كان جاي يقول لي نظرك، كان جاي عايز ينظرني متكلم، فهو تلاقيه هو ضد ابن عباس، بس ما بيقولش انا ضد ابن عباس، بيقول اصل ابن عباس يتخيل كذا، اصل قصده كذا، اصل اللي ما كانش يظن ان هيحصل كذا، هو قصده يرد ابن عباس بس من غير ما كانش يظن ما كانش يتخيل. وطبعا هذا الكلام حرام، هذا الكلام حرام. لماذا؟ لان الكلام اذا صدر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو من فهم صحيح متفق عليه من الصحابة، يبقى هذا لا ينقض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. مثال ذلك أن بلالا ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن عبد الله أبي، هذا بلال سمع أباه أمام الناس وهو يروي حديث البخاري، وهو يروي حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال بلال: والله لنمنعهن. فضربه أبوه عبد الله بن عمر في صدره شديدا وسبه سبا ذريعا وأقسم ألا يكلمه عمره، ما يكلموش طول عمره. ليه؟ بلال لما قال هذا الكلام قاله بناء على ما رأى من فساد وجد في عصر التابعين، من فساد ان النساء بدأت يعني خروجها المسجد يبقى فيه مفاسد. وابن عمر بيتكلم ان طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فهذا وحي، والوحي يأتي من العليم الذي يعلم ان الزمن سيفسد وان النساء ستخرج وان وان. وكلام العليم جل وعلا وكلام الموحى اليه لا ينبغي ان يتغير ابدا، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فاذا فهم بلال سقيم ونيته سليمة، فهم بلال سقيم جدا لكن نيته سليمة وحماسه غيرة على الأخلاق. لكن كلام ابن عمر أصح لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فمن قال إن ابن عباس كان يتكلم على زمن غير الزمن والخيال معناها أيضا هو يظن إن هذا الفهم لا يستمر، وعدم استمرار الفهم الصحيح نقض لدين الإسلام، دين الإسلام صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. طيب إذن كل من كفر الحكام المسلمين بلا دليل صحيح قوي فيه لدينا فيه من الله برهان لا يختلف فيه، طالما لسه في خلاف يبقى ليس هذا إيه من ليس هذا من الحاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. يعني بصريح كده لو انت تريد ان تكفر الرئيس لابد الرئيس ده يجي مثلا في التلفزيون قدام الناس ويمزق المصحف او يصلب او يقول انا تركت دين الاسلام او يقول انا لا اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون هذا الكلام واضح لا يختلف فيه اثنان من اهل العلم. يبقى كده ده كفر بواح يدخل على شروط الموانع، لكن هذا كفر بواح لدينا فيه من الله برهان. أما طالما المسألة الأمور مشتبهة يبقى لازال الأمر ليس كفرا بواحا لدينا فيه من الله برهان، فضل ليس الكفر أصلا. ما هو القول على أنه خاص بحكام بني أمية هذه فاحشة. يعني الأخ اللي قال أن ابن عباس رضي الله عنه هما يقصد بني أمية هذا القول فاحش منه، هذا الأخ ده لازم يتوب. ما هو ياسر برهان لازم يتوب، ما هذا رأس انه ابتدع الخوارج. ياسر برهان لازم يتوب من هذا القول، هذا رأس من رؤوس الخوارج القعدة. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بني أمية، طيب يقصد من بني أمية؟ هو لابد يقصد وهم ولا يقصد أشخاص بعينهم الذين حكموا في زمنه ولا الذين حكموا بعد زمنه؟ ابن عباس رضي الله عنهما حضر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، يزيد، هذا هو هؤلاء الحكام الذين حضر لهم ابن عباس رضي الله عنهم. فإن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول كافر كفر أصغر مستحيل، الخلفاء الأربعة مستحيل. يقصد معاوية رضي الله عنه مثلا، اللي يقصد معاوية بيتهم معاوية بارتكاب كبيرة ويبقى سب صحابي جليل، ومعاوية رضي الله عنه هو الهادي المهدي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه فهو شيعي. يبقى ما فيش قدامنا إلا أن يقول يقصد مين؟ يزيد. هذه أفحش لأنه لو يقصد يزيد ابن عباس رضي الله عنهما بدأ تفسير القرآن وعمره 15 عاما، يعني بدأ تفسير القرآن في آخر عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمر يفسر في عهد عثمان وفي عهد علي وإلى أن مات ابن عباس رضي الله عنه. وتلامذته كمجاهد طاووس يقول الواحد منهم: جلست إلى ابن عباس وسألت عن القرآن آية آية. طيب فابن عباس رضي الله عنهما في عصر عثمان لو قال أنا أقصد يزيد هيبقى مستحيل، لأن يزيد لم يكن قد خلق بعد، مستحيل يقصد ولا لا؟ وإن جاء في العهد اللي بعده وقال أقصد يزيد، طب يزيد لسه طفل، طفل. وإن جاء في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أقصد يزيد، يزيد لم يحكم. يبقى إذن لو قال أنا أعلم الغيب هذا مش مستحيل، مستحيل. يبقى إذن ابن عباس رضي الله عنهما يستحيل أن يكون يقصد بني أمي، ولا يمكن ابن عباس يقول هذه الآية أنزلها الله في شخص لم يخلق، أو أنزلها الله في شخص سيولد وسيحكم بغير ما أنزل الله. معقول ابن عباس يقول هذا الكلام؟ أين هو هذا الكلام؟ وإنما ابن عباس فسرها في المطلق، قال كفر دون كفر. إذن من قال إنه يقصد حكام بني أمية أثم من عدة جهات. الجهة الأولى إنه زعم معرفة قصد ابن عباس، وهنا يسأل أطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا، لأنه عرف المقصد. الاسم الثاني أن اتهم ابن عباس أنه لا يستطيع التعبير، مع أن ابن عباس هذا حبر الأمة وترجمان القرآن وكلامه من أوضح الكلام. الأمر الثالث أنه ثبت أن ابن عباس لا يمكن يقصد بني أمية، لأنه لما فسر القرآن لم يكن بني أمية في الحكم أصلا. يبقى الكلام بتاع برهاني ساقط كسقوط برهان، صح؟ كلام واضح. طيب، فهم إذن من الخوارج، والخوارج هم كما ذكرت لك الذين يكثرون الحاكم المسلم بلا دليل صريع وبينة واضحة لدينا فيها فيه من الله برهان، والذين في قلوبهم غل على الحكام. قال أو غلاة الصوفية الملحدة. طبعا غلاة الصوفية هم بيبلغوا في نسبة الأولياء إلى الخلق والتكوين، لأن طبعا أتباع إبراهيم الدسوقي يؤمنون حسب كتاب الجوهر الذي ألفه إبراهيم الدسوقي أن إبراهيم الدسوقي له التحكم في الجنة والنار والدنيا، وأن الله عز وجل يستحيل أن يدخل أحد إلى الجنة إلا إذا أذن فيه إبراهيم الدسوقي. وإبراهيم الدسوقي ذهب إلى رضوان خازن الجنة، مع أن لا نعرف خازن الجنة باسم رضوان، وقال له إياك تدخل الجنة أحدا إلا بإذني، ودخل إلى مالك خازن النار وقال له إياك تدخل حد إلا بإذني، ونزل رجله في الدنيا، الدنيا ما ساعدهاش. الكلام ده قبل خلق الخلق، يعني الكلام ده قبل خلق آدم. فالاعتقاد أن إبراهيم الدسوقي يدير العالم، والاعتقاد أن الأقطاب الأربعة الغوث المدد البدوي والدسوقي وعبد الرحيم القنائي والحسن الشاذلي، القول بأن دول هم أقطاب العالم الذين يدبرون الكون بما فيه، هذا قول كفر. ولذا قال غلاة الصوفية الملحدة من العوام وأشبههم من عباد القبور. وأنتم لو ذهبتم إلى البدوي ولا الدسوقي سترون الناس هناك يعبدون القبور بالفعل. أو من الأصناف التعيسة المنكودة لا يهمهم أن تحتشد حولهم وحول شعاراتهم هذه، ولو ترتب على ذلك ما ترتب من النتائج الوخيمة في الدنيا والآخرة. لما الجماعة التي تخوض الانتخابات والنقابات والاتحادات وتشغل الناس باستخراج بطاقات انتخابية ومنازعة الأمر أهله، محاولة التغيير من خلال الانتخابات، وهي طريقة غير شرعية، طريقة ضد الشرع تماما. والانتخابات بكل صورها باطلة، الانتخابات بكل صورها باطلة. الانتخابات في الدولة المصرية وغيرها ثلاثة أنواع: انتخابات رئاسة، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلس الشورى. أما انتخابات الرئاسة فهي باطلة شرعا، لأن الرئيس حاكم، والحاكم يتولى الحكم إلى أن يموت أو يستقيل هو. أما توليه إلى أن يموت فهذا ما كان عليه الأمر من الخلفاء الراشدين ومن بعده، وأما استقالته هو إن وجد أنه لا يريد هذا الأمر فأيضا أمر شرعي، لأن الحسن ابن علي رضي الله عنهما تنازل عن الحكم وأقره الصحابة على ذلك. إذن الرئيس إن أراد الحكم فله أن يستقر فيه ولا يسمح بمنازعته، وإن أراد أن يتركه فليتركه لغيره. أما أن يجري انتخابات فهذا كلام باطل، وهي نوع من إرضاء الغرب بسبب ضغوط معينة، وبالتالي الوجهة الشرعية باطلة. الكلام ده شديد لكن لازم تعرفوه، هذا الدين. انتخابات مجلس الشعب باطلة من الأساس، لأن اختيار أناس يحتكم إلى العوام في اختيارهم للتشريع هذا أمر باطل فلا ينبغي. ولذا يدخل مجلس الشعب من ليس يصلح لشيء، ولكن هو له جماهيرية أو له أموال يغدقها وتأتيه الأصوات فينتخب. ولا كيف يشرعون لا يصح. وجود مجلس الساعة بنفسه غير صحيح شرع. وجود مجلس الشورى هذا أمر شرعي جميل، ولكن أعضاء مجلس الشورى يختارهم الحاكم لا ينتخبهم الشعب، لأن هو الذي يريد الاستشارة فلينتقي من يستشير فيختار أهل الخبرة والتخصص في كل مجال، سواء في الشرع أو في النجارة أو الهندسة أو النووي أو الطب أو الكمبيوتر أو غزو الفضاء أو الحروب، يختار من يشاء ليكونوا مستشارين له في كل شؤون الدولة، لا ينتخبهم الشعب وإنما يختارهم هو بمعايير يضعها هو. إذا كل صور الانتخابات لا يجوز لنا المشاركة فيها ولا الرضا عنها ولا قبولها أبدا. وما ورد من فتاوى بعض العلماء في هذا فنتيجة ما نقل إليه، لأن العالم أو المفتي يفتي بما سئل فيه، إنما الوضع معلوم. فإذا الجماعة التي تريد التغيير من خلال الانتخابات والاتحادات هذه طبعا فاشلة، والدليل على الفشل أن صار لهم عشرات السنين ولم يؤدي ذلك إلى شيء كما ترون وتعلمون ويعلمه القاصي والدان. قال لأن وطبعا الانتخابات في الأصل الانتخابات باطلة لأنها منازعة الأمر أهله، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننازع الأمر أهله، فهم ينازعون الأمر أهله، وممنوع منازعة الأمر أهله لا بالرشاش كما ترى الجماعة الإسلامية والجهاد، ولا بالبطاقة كما ترى جماعة الإخوان، الطريقان فاشلان خطأ. وهؤلاء جميعا هم رؤساء الجماعات دعاة على أبواب جهنم، لأنهم دعاة فرقة وتحزب وبدعة، من أجابهم قذفوه فيها، وكما وصفهم الرسول الناصح الأمين الصادق صلوات الله وسلامه عليه شياطين في جثمان إنس، وإلا فما الذي يحملهم ومن دار في فلكهم على النفور والشذوذ عن منهج الأنبياء الواضح النير. أنت سترى الآن منهج الأنبياء وسترى أنه لا يوجد منازعة الأمر أهله أبدا. وقبل أن ندخل بمثال، قبل ما ندخل احنا ندخل إن شاء الله، أنتم ترون موسى عليه السلام في صراعه مع الفرعون، هل كان موسى عليه السلام يريد حكم مصر؟ هل قلب الشعب المصري على الثورة على الفرعون؟ هل طلب الثورة على الفرعون؟ ولما الفرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل، وقال قبلها وليقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، قال أيها الشعب المصري الذي اجتمع يوم الزينة هيا إلى هذا الطاغوت فاخلعوه، ما حدث، لم ينزل الأمر أحد ولم يطلب حكما، بل كان يريد الخروج من مصر أصلا. وكما سيأتي ما في ولا نبي نازع الحكم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الحكم، بدليل هم ان هو عرضوا عليه الحكم فرفضه صلوات الله وسلامه عليه. ماشي. فمنهج الانبياء واضح نير وضحه القران، وهو الدين الخالص، توحيد الله في اسمائه وصفاته، توحيد في ربوبيته والكفر بالطواغيت. وتفسير الطاغوت كما ذكر ابن القيم رحمه الله رؤوس الطواغيت خمسة، وذكر من الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يعني جهودا أو استحلال. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مهمة الرسل تعبيد الناس لرب العالمين. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ابحث أي دعوة من دعوات الفرق والأحزاب يقول غير السلفية معنى منهجا لا مسمى، لأن بعض الناس يسمي نفسه السلفية وهو من السلفية براء، فهو يسمي نفسه كما يشاء، لأن التسميات جميلة، يعني اسم التبليغ والدعوة اسم جميل جدا، كلنا يجب أن نبلغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، والدعوة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اسم الإخوان المسلمين اسم جميل، لأن ربنا عز وجل أراد أن نكون جميعا إخوان، إنما المؤمنون إخوة وكلنا مسلمون. كلمة الدعوة السلفية كلمة جميلة، لكن هذه المسميات الرائعة على غير مسمى. هل ترى فيها أثرا أو عينا لهذا المنهج لو منهج الأنبياء في مدارسهم أو أفرادهم أو جماعاتهم؟ ثم دلني عليه إن كنت صادقا. أما أنا يا شيخ يقول عن نفسه، فلا أجد عند هذه الفرق والأحزاب إلا حربا مستعرة على هذا المنهج وعلى أهله، يعني حرب ضد المنهج الأنبياء، ضد المنهج الصحيح. ولا أرى إلا الاستخفاف والسخرية بهذا المنهج وبأهله، ولا أرى إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج ولأهله. يعني هم لما تسألهم مثلا يقولون نحن نريد الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لما نجي عند المحك يرفضوا فهم سلف الأمة. قال ولا أرى إلا الحفاوة والاحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها، وهذا الأخير قد تراه وتسمعه كثيرا ممن يلبس لباس السلفية وهم إلى خصومها أقرب وهم إلى خصومها أقرب رحمة أو رحمة تربط بينهم وشائج لا يعلمها إلا الله. لقد ظن بعض عشاق دولة الخرافات والبدع والضلال، وبئس ما ظنوا وساء ما افترقوا أو وساء ما اقترفوا أنني أفصل بين الدين والدولة اللي هي وأني أنازع في الحاكمية. ولذا لابد من إعادة بيان كلمة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. إذا قال إنسان لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يقصد أن دين الإسلام ليس فيه سياسة أبدا، يعني ليس فيه علاقات بين الدول ومعاهدات وحروب وتعاقدات، يبقى هذا كفر. ليه؟ لأن الله عز وجل تكلم في القرآن وأمر المسلمين بالدعوة والتمكين والحرب والجهاد، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وهذا كله سياسة. فمن قال لا سياسة في الدين بمعنى القرآن والسنة خاليان من السياسة فقد كفر. ومن قال لا سياسة في الدين بمعنى لا دخول مجلس الشعب ولا منازعة للأمر أهلي، يعني لا ممارسة للأعمال السياسية التي فيها منازعة، يبقى هذا كلامي صحيح. فكلمة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة قد تكون كفرا محضا وقد تكون إسلاما محضا، ولكنها لفظة مجملة مش كده؟ لو الذي قالها قال أنا أقصد أن دين الإسلام خالي من أي سياسة فهذا قول إيه؟ كفر. ومن قال أنا أقصد أن دين الإسلام والذين يتدينون ويدعون إلى الله لا ينبغي أن ينازعوا الأمر أهله ولا أن ينفسوا الحكام ولا أن يتحزبوا أحزابا، يبقى هذا الكلام عين الشرع. فالكلمة هذه لا سياسة دي قد تكون في ميزان حسنات من قالها بالمقصد الذي ذكرناه، فتعميم أن القول نفسها كفر غلط شديد جدا، غلط شديد جدا. لعلها واضحة الآن ببساطة استفدنا فيها في الاعتكاف اللي فات في مدارك النظر، لكن الآن هل تشتبه على بعض الإخوة الآن؟ مشتبهة؟ طب واضحة؟ طب حسين فهمالي أن الدين الإسلام اللي ربنا أنزله ليس فيه سياسة بالمرة، إذا كده أنكر آيات بينات وأحداث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قصد ومنازعة الحاكم يبقى هذا ليس من الدين. طيب أنا أسأل وعايز إجابة منصفة. لما السادات رحمه الله، طبعا كلمة رحمه الله بتغيظ الجماعات الإسلامية كلها، لما السادات رحمه الله قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ماذا كان يقصد؟ يعني أنت شوف كده، كان يقصد ماذا؟ أن القرآن والسنة ليس فيها أبدا أي سياسة؟ لو قال هذا هو نفسه كان بيمارس، ده هو السياسي الأول، هو رأس السياسة في مصر، هو اللي أبرم معاهدة مع اليهود ولا لا؟ مش هو اللي صاحب معاهدة كامب ديفيد؟ وهو قائد حرب اكتوبر اللي هي حرب رمضان، يعني هو كان في السياسه ولا لا؟ ولغايه اخر عمره وهو يمارس السياسه مع العالم. يبقى يستحيل انه يقصد ان دين الاسلام خالي من السياسه، خصوصا مسمي نفسه الرئيس المؤمن. يبقى اذا القول هذه محمولها الصحيح انه يقصد لا ممارسات سياسية لمنازعة الأمر أهله من المسلمين. واضحة كده؟ واضحة شغالي؟ طيب. فنحن الآن لما ننادي بعدم تكثير الحاكم المسلم إلا بدليل، هل معنى ذلك أننا ننادي بفصل الدين عن الدولة؟ لا، وإنما نريد العدل في الحكم على الناس، نريد العدل في الحكم على الناس، ونريد تطبيق فهم الصحابة على جميع المسائل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أن فهم الصحابة هو فهم لدين شامل عظيم عام يشمل الأرض والناس والظروف والأزمان كلها إلى أن تقوم الساعة. طيب، هذا الكتاب طبعا أغضب الجماعات الإسلامية كلها، ثم قال: إن الكتاب والحمد لله قد وضح أن الدعوة الصادقة الأمينة هي التي تترسم منهج الأنبياء في الدعوة لله. طب ليه نترسم منهج الأنبياء؟ لماذا نأخذ منهج محمد صلى الله عليه وسلم وخلاص؟ لأنه هو نفسه مأمور باتباع الأنبياء. قال إيه الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن النكاح قال إنه من سنة المرسلين، يبقى إذن اتباع سنة المرسلين لا بأس، بل هو المطلوب. طيب، يبقى إذن منهج الأنبياء جميعا وليس منهج رسولنا وحده، وإن كان منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم قد شمل منهج الأنبياء واحتواه. والدولة التي تقوم على هذا المنهج الصحيح هي الدولة الإسلامية التي تقوم على منهج الأنبياء. ومع أن الكتاب يعالج موضوعا خاصا ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فقد عني بذكر الدولة الإسلامية فكررها مرارا، وعقد لها عنوانا خاصا هو نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها. الإمامة يعني الحكم، وجود حاكم، وجود حاكم أدلة الإمامة. ثم ساق الكتاب أقوال العلماء في ذلك وذكر أدلتهم، والذي غاض أهل الأهواء ودعاة الباطل أنني وضعت الإمامة والدولة في موضعها الذي وضعها الله فيه ودان به علماء الإسلام. ماشي. ومن اللازم بيانه أن أوضح للشباب الفرق بين الدولة وحاكمية الله. أما الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر، يعني استراليا دولة، وفنزويلا دولة، ليبيا دولة، تونس دولة، مصر دولة، الأفراد اللي فيها هم دول الدولة، سواء نصارى، مسلمين، كفار، هم دولة. ماشي. فهي مجموعة من أفراد البشر، قد تكون كافرة مثل دولة اليهود ودولة اليابان ودولة الصين، وقد تكون ضالة منحرفة، الدولة كلها ممكن تكون ضالة كدولة إيران. طيب، وقد تكون مؤمنة في خلافة راشدة أو ملوكية، أو ملوكية مقصرة، ملوكية مقصرة كما هو واقع دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة. والآن الدول كلها ملوكية ملكا عاضا جبريا الآن، وإن تسمى الحاكم باسم الرئيس أو السلطان أو الأمير، السلطان كما في سلطنة عمان، والأمير كما في الكويت ودول الإمارات، والرئيس كما في مصر وتونس وليبيا وهكذا، وملك زي ما في دول الخليج والمغرب، لكن هو كل واحد. طيب، فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة لا يعدون أن يكونوا وسائل لتنفيذ شريعة الله. يعني المفروض الدولة المسلمة تكون مهمتها تنفيذ شريعة الله، من القيام بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والقصاص وحماية الأمة من مكائد الأعداء واعتدائهم على أراضي المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم. هذه مهمة لهم، يعني مهمة الدولة المؤمنة أن تفعل ذلك. فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة، إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين. طبعا هذا الآن بعد الآن لم يعد ممكنا، لكن كل دولة تعد في وحدها كأنها إيه؟ خلافة، لأن من استقل بقطر أو مصر فهو في مقام الخليفة لهذا القطر أو المصر، فيجري عليه ما كان يجري على خليفة المسلمين أولا. ولذا القول بأن الحاكم في الدولة المسلمة هو أمير المؤمنين قول صحيح لكن لا داعي له. قول صحيح يعني مثلا لو قلنا هل محمد حسني مبارك أمير المؤمنين في مصر؟ هذا القول صحيح ولكن لا داعي له. قول صحيح لأنه أمير، أمير بمعنى حاكم، فالجيوش تحت سلطانه، الأساطيل تحت سلطانه، المؤسسات تحت سلطانه، فهو أمير لا شك، أمير ممكن قوي فهو أمير. وأهل مصر الأغلبية فيها مسلمة فهو إذن أمير المؤمنين. فإذا اللفظة لا تعجبك فإما أن هو ليس بأمير أو أن أهل مصر كلهم كفار، فاللفظة صحيحة لكن لا داعي لها لأنه لا يريدها، وهو يريد لفظ معين، وينبغي أن نعزل عن الحكام ما يكرهون وأن نناديهم باللفظ الذي يريدون طالما لا يخالف الشرع. فهو اختار لقب إيه؟ رئيس. إذن نقول له يا رئيس أو يا سيادة الرئيس. يجي في في في البحرين يختار لقب ملك، يبقى نقول له إيه؟ يا ملك. اختار لقب سلطان نقول له يا سلطان. اختار لقب مستشار نقول له يا مستشار، زي في ألماني. هكذا اللقب اللي اختاره الحاكم نقول له طالما لا يخالف الشرع. فلا بد من إلقاء. إذن كل قطر أو كل دولة لا حاكم، هذا الحاكم هو يأخذ كل حقوق مين؟ أمير المؤمنين أو حقوق الخليفة. ماشي. قال إما بمبايعة يعني شو أهل الشورى يختارونه كما اختاروا أبا بكر رضي الله عنه، أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة تقتضي مصلحة الأمة التسليم له. إن يكون، لأن صور تولي الحكم في الإسلام ثلاثة: إما شورى بيعة نتيجة شورى كما حدث مع الصديق حيث بايعه أهل السقيف كبار الصحابة، أو عهد إن الحاكم الموجود يعطي السلطة لمن بعده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأعطى السلطة لعمر، وكما فعل عمر وأعطى السلطة لستة، يختاروا واحد منهم بس ستة فقط، أو كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطى السلطة للحسن ابنه، أو كما فعل معاوية رضي الله عنه وأعطى السلطة ليزيد ابنه. فده اسمه عهد. يبقى صورتين دلوقتي، البيعة والإيه؟ والعهد. الصورة الثالثة تغلب بالقوة كما فعل عبد الملك بن مروان وأبوه مروان، الاستيلاء على السلطة بالقوة وإزالة عبد الله بن الزبير الخليفة. عبد الله بن الزبير هو الخليفة، دول طلعوا شلوا تمكنوا من السلطة زي جمال عبد الناصر، اطلع بالدبابات شيل ملك فاروق خد الحكم. فده اسمه المتغلب. يبقى مفيش غير الثلاثة دول، ها، الشورى الانتخاب، يعني قصدي مش الانتخاب، الاختيار بالشورى ببيعة من أهل الحل والعقد يعني كبار الناس، مين؟ العهد. ثلاثة الدبابة القوة. فهذا يلزم الطاعة له منعا لحقنا لدماء المسلمين. ولذا لما تغلب عبد الملك بن مروان، ومروان ابن عمر رضي الله عنهما نصح الخليفة عبد الله بن الزبير ان يترك الحكم، قال له خلاص انت اصبحت ضعيفا ودول استولوا على القوة والسلطة، عبد الله بن الزبير شايف انه خليفة وما يصحش يسيب الحكم، فده اجتهد كصحابي وده اجتهد كصحابي، اجتهد عبد الله بن عمر صح، اجتهد عبد الله بن الزبير غلط، ولذا قتل. ولما قتل وصلب بكى عبد الله بن عمر وقال قد نصحته، قد كنت نصحته. يعني ايه كنت نصحته؟ انك تسيب الحكم للمتغلب، انك تترك الحكم لمن تغلب. واول من بايع مروان هو عبد الله بن عمر، وقال للناس كلها لا يحل لكم الا ان تبايعوه، وخد اولاده كما روى البخاري وراح بايعه. طيب احنا بنشرح بس حاجات لابد من ارسائها ومعرفتها. فالحاكم المتغلب الذي له جيوش وسلطة وقوة كالحاكم الحالي، ما هو الحاكم الحالي وريث المتغلب، المتغلب جمال عبد الناصر، والسادات وريث عبد الناصر المتغلب، ومبارك وريث السادات المتغلب، فهو حاكم متغلب بالشوكة والقوة، لابد من لزوم السمع والإيه والطاعة له طالما أنه إيه مسلم. طب لو كفر يلزم السمع والطاعة إذا لم توجد قوة تصلح لإزالته. ماشي. وإذا أنا أسأل سؤال خطير جدا، لو أصبحت الصبح لقيت شنودة تولى الحكم في مصر، ماذا تفعلون أنتم دام فضلكم؟ تولى الحكم، بصيت لقيت الجيش تحت سلطانه والشرطة، جاوبوا، جاوبوا إجابة شرعية. لازم نصبر ولا نخرج؟ نخرج يعني معناها ان ننتحر، مش كده؟ ما نخرج نواجه الجيوش والامن المركزي والشرطه يبقى ربنا ننتحر. لكن هل هل هل نستمر في الاذعان والسكوت ولا نبتدي نعمل؟ طيب إيه كلامي انا عايزين ترجمه الواقع. ماذا حدث؟ حدث في اريتريا. اريتريا دي كانت حته اصلا من اثيوبيا. اريتريا دي على فكرة 80% من سكانها مسلمون، 80% من السكان مسلمون. السياسي أفرقي أبوه اسمه عبد الكريم مسلم، لكن السياسي أفرقي مرتد نصراني زي حسين أو زي بارك حسين أوباما بتاع أمريكا. أبوه اسمه حسين أوباما مسلم ولا مش مسلم، لكن بارك هذا مرتد. فكذلك السياسي أفرقي الحاكم الحالي لإريتريا مرتد، استولى على الحكم بالقوة. فجوم الإخوة اللي هم قالوا لا الحاكم كافر، لابد من الإيه؟ لابد من الخروج. فبدأ يخرجوا وهم ليست لهم إيه؟ قوة. نكل بهم، وبعد ما نكل بهم حول 90% من المساجد إلى كباريهات وإلى مزابل وإلى مباول، ويتحدى مشاعر المسلمين بأنه يعمل الرقص، الرقص السهرة بالخمر بالرقص بالنساء جوه الجامع. يبقى إذن هم ماذا فعلوا؟ أضروا ولا أفادوا؟ وإنما الأمور لابد من التأني والدراسة فيها. فخذ بالك أيضا من مسألة إن حتى لو تولى الحاكم وكفر فلابد من دراسة الأمور، مش الخروج كده وخلاص. صدام كفر ثم آمن وحسن إيمانه كما نحسبه، ثم مات شهيدا كما نحسبه، لكنه كان كافرا قطعا. صدام كان يقول لا إله إلا البعث، رضيت بالبعث ربا وبالقومية إلها، كان بيقول كده. وكان معه ميشيل عفلق، ربنا هداه بعد كده وخد ميشيل عفلق اللي هو اخترع القومية العربية وهو نصراني، خده خليه يسلم ولغى القومية ولغى البعث وحول الناس إلى الإسلام بالقوة، واللي مش هيصلي جماعة هضربه بالنار، واللي مش هيصلي الجمعة هضربه بالنار، واللي مش هيحفظ ثلاث أجزاء هضربه بالنار، واللي هتزني موتوها وحطوها في كيس بلاستيك وعلقوها قدام بيته. صدام تاريخه خلاص وراح. لكن انظر، هل لما كفر خرجوا عليه؟ لما أسلم خرجوا عليه، لما أسلم خرجوا عليه بمعونة دولة الكفر. فخذ بالك الحاكم المتغلب يلزم السمع والطاعة له طالما كان مسلما، وأما إذا ارتد أو كفر فتدرس المصالح والمفاسد في مسألة الخروج. ماشي. قال: أما الحاكمية والحكم فهي من صفات الله، نعم، ومن خصائصه التي انفرد بها، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فلا ينكر هذه الحاكمية ولا يجحدها إلا كافر بالله شديد العداوة لله ولرسوله وكتبه. يعني من قال إن ليس من حق الله أن يحكم هذا كافر على طول، ومن قال إنه لا نريد أحكام الله هذا كافر. من قال نحن نرد أحكام الله ونرى أنها غير صالحة هذا كفر على طول على طول. لكن من ردها عمليا فاسمه إيه ده؟ عاصي. لأن الزاني في الحقيقة رد تحريم الزنا عملي، ولأن السارق رد تحريم السرقة عملي، ولأن الساب والقاذف وكل عاصي هو رد هو هو هو حكم بغير ما أنزل الله إيه عملي. قال: بل حتى من يجحد حاكمية الله في جزئية من الجزئيات الفرعية فضلا عن الأصول يكون كافرا بالله خارجا عن دائرة الإسلام إذا كان جحده لها عن علم. يبقى الشيخ بيقيد بالإيه؟ بالجحود إذا كان جاحد على علم، يعني يعرف أن هذا أمر به الله ثم يقول أنا أجحد ولم يأمر به الله كما فعلت يهود. اليهود جمعوا صور الكفر كلها، الجحود والتبديل كله. الجحود قالوا ما في آية رجم عندنا، هذا جحود. التبديل شالوا آية الرجم وكتبوا بدلها تحميم وجلد، كتبوا بدلها وقالوا ربنا اللي قال كده. فجمعوا بين الجحود والإيه والتبديل. التبديل هو أن تأتي بحكم من غير أحكام الله وتنسبه إلى مين؟ إلى الله. لكن إذا جبت حكم ما قالش لي ربنا إن السارق جنوب وقلت هذا حكم فرنسي وليس حكم الله، هذا تبديل ولا استبدال؟ عارفين الفرق بين التبديل والاستبدال؟ التبديل أن تأتي بحكم خارج أحكام الشريعة وتنسبه لله، الاستبدال تأتي بحكم خارج الشريعة ولا تنسبه إلى الله وتقر بحكم الله. وهذا هذا استبدال، والاستبدال بالإجماع ليس بكفر، والتبديل بالإجماع كفر. طيب أما الجاهل فيعذر حتى تقام عليه الحج. ماشي. فمن يلتزم بهذه الحاكمية في أصول الدين وفروعه في العقائد والعبادات والمعاملات في السياسة الاقتصاد الأخلاق الاجتماع فهو المؤمن، ومن لم يلتزمها في الكل أو في البعض فهو الكافر. يلتزمها يعني يقر بها، يقر بها فهو الكافر. طيب الآن السؤال، هل الحكام الحاليون يقرون يلتزمون بها أو لا يلتزمون؟ أنا عايز إجابة جريئة. لا يلتزمون عمليا ولا قلبيا؟ عمليا. طيب احنا قلنا كل من لم يلتزم عمليا فهو عاصي، إنما لو لم يلتزم قلبيا وقال لا لا لا لا لا ما. فهنا الالتزام اللي هو التزام ايه؟ الايماني الاعتقادي، الاعتقادي يعتقد. يعني لو انت جيت قلت مثلا الرئيس الله عز وجل في سورة المائدة يقول والسارق والسارقة اخطاء ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، تقر بهذه الآية؟ قال اه. طب تحكم بها؟ قال لك لا. يبقى ايه جاوبه؟ عاصي. لو قال تقر بهذه الآية لا، تحكم بها اه، يبقى ايه؟ يعني لو قطع يد السارق يبقى كافر برضه. معايا انتوا يا اخوانا؟ يبقى العبره بالالتزام هو العقيدي، اذا التزم بها عقيده يبقى ده مؤمن سواء نفذها او لم ينفذها. تمام كده؟ فلو واحد جه قال انا غير ملتزم بها عقيده، انا لا اؤمن بهذه الايه بس انا هقطع ايد السارق، يبقى ده كافر ولا مؤمن؟ كافر. يعني لو تايوان الان نفذت حدود الله عز وجل من غير ما تؤمن بالله تبارك وتعالى تبقى مسلمه؟ يبقى معناها ان الحاكمية هي علامة الاسلام؟ لا، اخواننا بيعتقدوا ان الحاكمية هي علامة الاسلام، وده غلط. لان لو الحاكمية هي علامة الاسلام معنى ذلك ان لو دولة نفذت حدود الله الحدود العملية يبقى دولة مسلمة، وان قالت المسيح هو الله ينفع؟ لا. لكن من التزم شريعة الإسلام وترك الحدود هذه بدون جحود ولا استحلال فهو مسلم، ولكنه ناقص الإيمان مرتكب كبيرة. فلازم تعرف وضع الحاكمية، الحاكمية مقتضى من مقتضيات الألوهية والربوبية، مقتضى وليست هي الربوبية ولا الألوهية إنما هي مقتضى لها. طيب فالالتزام، الالتزام يعني التزام هو العقيدي، العقيدي لا الالتزام العملي. احنا مطلوب مننا التزام عقيدي والتزام عملي. فمن التزم عقيدة ولم يلتزم عملا فهو فاسق، ومن التزم عقيدة وعملا فهو مؤمن كامل الإيمان، ومن التزم عملا لا عقيدة فهو الكافر. مثال واضح، عبد الله بن حمار رضي الله عنه الصحابي الجليل في تحريم الخمر التزم عقيدة ولا عملا؟ عقيدة. التزم عملا؟ لا. طب عبد الله بن حمار شارب خمر؟ لا، مدمن خمر، مدمن خمر، مصر على شرب الخمر. هل عندك دليل أنه تاب من شرب الخمر إلى أن مات؟ لا. طيب ما أكثر ما يؤتى به؟ يعني ما أكثر؟ مدمن. طيب مدمن يشرب الخمر سرا ولا جهرا؟ جهرا. يجاهر بشرب الخمر ولا لا؟ وإلا هيؤتى به إزاي؟ قبضوا عليه في الشارع بيشرب خمر، ويجيبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، يجيبوه بيعمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الضارب بنعله والضارب بثوبه والضارب بيده والضارب برجله. الصحابة نازلين فيه بقى وبعدين يجيبوا تاني وتالت ورابع. هذا الشخص رضي الله عنه وارضاه نحن نحبه في الله، نكره شربه الخمر لكن نحبه هو في الله. هذا الشخص الصحابي الجليل رضوان الله عليه ملتزم عمليا، ملتزم عقيديا. الدليل ملتزم عقيديا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله انه لا يحب الله ورسوله، وده بيتكلم بوحي. يبقى اذا العبره من لم يلتزم عمليا لنا ان نكفره. طب الحكام دلوقتي مش هم تركوا الالتزام العملي؟ طب مش جايز يكونوا تركوا الالتزام العقيدي؟ جايز. هل لنا طريق لمعرفه ذلك؟ الا ان يصرحوا. فلم طالما لم يصرحوا يبقى الاصل في من قال لا اله الا الله انه ايه؟ حتى ياتي ناقض، مش الاصل انه كافر حتى ياتي دليل على الاسلام. تمام؟ طيب فادي معنى يلتزم، ادي معنى يلتزم. المقصود بالالتزام هو الالتزام الايه؟ الايه علي؟ العقيدي. الالتزام العقيدي. هل المقصود بالالتزام العملي؟ لا. طب الالتزام العملي مطلوب؟ نعم. من لم يلتزمه كفر؟ لا، الا اذا جحد او يبقى ما هو كلمه جحد او استحل يعني معناها غير ملتزم ايه؟ عقيديا. عقيديا. طيب طيب من قال لك ايجاد للقوانين هذه واقرارها في البلاد دليل على عدم التزامه عقيديا، ماذا تقول؟ ايه كيف ترد يعني؟ انت مش مطلوب منك دفاع عن الرئيس، هو حر، احنا بس احنا بندافع عن الدين. ما الرئيس هيزول، هو هيقعد هيخلد وهيموت وغيره هيجي، احنا بندافع عن عقيده. كونه هو الآن يقر بهذه القوانين ويرسيها على البلاد ويلزم الناس بها ويعممها، هذا دليل على عدم التزامه القلبي أو لا؟ الدليل على الالتزام على عدم التزام القلبي لابد من تصريح بإيه؟ باللسان فقط، من حديث أسامة رضي الله عنه. اللسان أو البنان، يعني إما يقول بلسانه أو يكتب ببنانه، ما فيش وسيلة لبيان العقيدة إلا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أشرقت عن قلبه ورواية عن صدره. يبقى لازم يصرح بلسان، طالما لم يصرح يبقى نحمله على الأصل، الأصل أنه إيه؟ مسلم. ماشي. أخشى على كثير منهم ممن قامت عليه الحجة وتبين له الحق ثم يصر على مناهضة الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وإلى مناهضة أهلها ومنابذتهم وتأليب الناس عليهم وتنفير الناس منهم ومن دعوتهم هي دعوة الأنبياء، فيقع بعد قيام الحجة عليه في هوة الكفر. إن من طبعا من لم يلتزم منهج الأنبياء ويصرح بذلك يقع في الكفر والعياذ بالله. وإني لأدعو الأمة جميعها حكامها ومحكوميها أفرادها وفرقها وأحزابها أن يؤمنوا جميعا حق الإيمان بحاكمية الله العامة الشاملة لأصول الدين وفروعه، وأن يلتزموا بها كل الالتزام. التزام إيه اللي يقصدون الشيخ؟ وعملي، قلبي وعملي، لأن احنا التزام القلبي دليل على الإيمان، التزام العملي مطلوب لكمال الإيمان. ماشي. ولو قصر في شيء من التطبيق. طيب هل الحاكم مثلا عندنا في مصر قصر في شيء من التطبيق أم قصر في التطبيق كله؟ شيء يعني يعني هو مطبق الشريعة يعني؟ موفين على كده ولا عشان ال ها هو مطبقها ولا منحيها؟ طب بلاش ده عشان ما بقاش دي ناحية أمنية. اللي قبل اللي قبله حاكم تونس مطبق الشريعة للناحية الشريعة، لابد من فهم يعني الشريعة. الناس بسبب اتباع للجماعات ظنت ان الشريعة هي الحدود، هي الحدود اللي هي حد القتل والسرقة والزنا والقذف والسكر والحرابة، فكرت ان هي دي الدين، وهذا غير صحيح. وانما الشريعة تشمل من لا اله الا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، منها طبعا وأعظمها الصلاة والصيام والزكاة والحج، مش كده؟ فهل هؤلاء الناس نحوا هذه الأركان؟ يعني منعوا الناس من الصلاة وهدموا المساجد ورفضوا القرآن، ومنعوا الناس من إعطاء الزكاة بعضهم بعضا والأصل أن الزكاة يعطي بعضهم لبعض ما لم يطلب الحاكم؟ هل منعوا الحج والعمرة؟ هل أمروا الناس بترك صيام رمضان ومن صام رمضان سجنوه؟ إذن ليسوا منحين للشريعة، وإنما هم نحوا الحدود تنفيذ الحدود من الشريعة، صح كده؟ والحدود جزء من الشريعة يساوي 1 في 20,000 أو 1 في 10,000، لأن البنود القانونية أكثر من 20,000 مادة قانونية، المخالفة في 7-8 مواد، 7-8 من 20,000. فإذا هم قصروا في تطبيق بعض أجزاء الشريعة وليس في الشريعة، لكن مطلوب تطبيق كامل، ولأن الحدود بركة وتأتي بالبركة، تحت تنفيذ الحدود بركة، وينزل القطر من السماء وتنزل بركات من الله عز وجل، وعدم تطبيق هذه الحدود ظلم وفسق وجور، ما فيش كلام. ماشي. في كل الميادين، في العقائد والعبادات والمعاملات والاقتصاد والسياسة، محاربة الشرك والبدع ومحاربة المعاصي والمنكرات خصوصا الربا وسائر الكبائر، لأن الله ينزع بالسلطان، يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وكلمة حرم الله عليه الجنة لا تعني الكفر، لأن لا يدخل الجنة نمام، فلو في مسلم نمام لا يدخل الجنة خالص، لا يدخلها حين يدخلها غيره، أو لا يدخلها ابتداء، أو لا يدخلها إلا بمشيئة الله جل وعلا. طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. ولابد يكون لها ناصح للرعية، لابد أن يكون ناصعا للرعية. ومن النصيحة حملهم على الالتزام بحكم الله وشرائعه بالتعليم والتوجيه والترغيب والترهيب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والأخذ بكل التدابير التي تدعوهم إلى احترام شرع الله عقيدة وعبادة وسياسة وأخلاقا. ويقول: أدعو رؤساء الدول في البلاد الإسلامية الذين لم يلتزموا شريعة الله أن يرجعوا إلى الله وأن يحترموا دينه المتمثل في الكتاب والسنة. يعني بعض حكام الدول صرح بترك السنة بالكامل، وبعضهم أراد تغيير في بعض آيات الله عز وجل ونفي كلمة قل من قول الله يقول هو الله واحد، وقل من قوله قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. طبعا هذا والعياذ بالله. وأن الذل كل الذل والهوان في الخضوع لقوانين يضعها أحط البشر من أعداء هذه الأمة، يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو ملحدين. وأدعو للرؤساء أن يحترموا مشاعر الأمة الإسلامية التي جاهدت وناضلت وضحت بالملايين من أبنائها لتحقيق غاية نبيلة هي أن يحكمها الإسلام والإسلام فقط، دين الله خالق هذا الكون وخالق الجن والإنس لعبادته وحده وللخضوع لشرائعه وحدها، فيلتزم شريعة الله ويلزم بها الأمة عقيدة وأخلاقا وتعليما ومناهج. وإني أهيب بعلماء الأمة ودعاتها وأحزابها وفرقها أن ينصحوا للأمة جميعها شيبها وشبابها أو شيبها وشبابها ذكورها وإناثها، فيجمعهم على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين ومفسرين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والاقتصاد وسائر أمور الإسلام والإيمان. طيب. وأن يدركوا حق الإدراك أن قول الله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، يتناول الأفراد والجماعات والحكام والمحكوم. إذا تخصيص الآية بالحكام فقط إيه؟ بدعة، وحكم بغير ما أنزل الله على طول. وأن قصرها على الحكام فقط دون أهل الأهواء والضلال الذين لم يحكموا شريعة الله في عقائدهم وعبادتهم وأخلاقهم من الجهل والضلال والغباء، فقد أنزلها الله في اليهود يوم أنزلها. هم اليهود كانوا حكام لما الآية دي نزلت فيهم، كانوا حكام، كان الحاكم مين؟ رسول الله، ومع ذلك قال الله من لم يحكم على يهود ليس بحكام بل محكومي. يبقى الآية دي مش في الحكام، الآية نزل فيهم وهم لم يكونوا حكاما، فقد أنزلها فيهم وليس لهم دولة، وهم عمر اليهود لهم دولة إلا من بعد 1917، فأنزلها في اليهود وليس لهم دولة من قرون أنزلها فيهم وهم مضروب قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. يبقى نزلها في محكومين مواطنين درجة ثانية، مش كده؟ مش مواطنين، لأن المواطن الدرجة الأولى اللي هو المسلم في الدولة المسلمة، والمواطن الدرجة الثانية اللي هو غير اللي هو الذمي، وهم ذميون مواطنون درجة ثانية، والله أنزلها فيهم. فازاي دول بتوع الجماعات طلعوها من المواطن درجة ثانية المحكوم المقهور المذلول المسكين وخلوها في الحاكم الممكن المتغلب صاحب الجيوش والدبابات؟ فهم تبعوا في ذلك الضال سيد قطب. طيب هو الشيخ طبعا كان ناقش المودودي في الفهم، المودودي طبعا مثل سيد قطب أسوأ لأن عندهم الحاكمية دي هي الأساس. يقول المودودي، يقول الشيخ، يقول أنا ناقشت المولودي في غلوه في الإمامة. طب أنتوا عارفين حكاية الحاكمية جت منين؟ من الشيعة. الشيعة عندهم بني الإسلام على كم؟ على ست. هو عندنا في الإسلام بني الإسلام على كم؟ على خمس. عند الشيعة دين الشيعة غير دين الإسلام. دين الإسلام مبني على خمس، دين الشيعة مبني على ست. أول ركن عندهم الإمامة، والركن الثاني لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا محمد رسول الله، والركن الثالث الصلاة والصيام والحج والزكاة، والزكاة طبعا غير الزكاة عندنا معروف، والصلاة غير الصلاة عندنا، والحج غير الحج عندنا، كل أركان الإسلام غير عندنا. أركان الإسلام عند الشيعة اللي متفقين معنا فيها اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، الأربعة دول متفقين معنا فيهم مسمى لا فعلا، صلاتهم غير صلاتنا، زكاتهم غير زكاتنا، حجهم غير حجنا، كل حاجة غير عندنا خالص. الزكاة عندنا مثلا مال 2.5 وعندهم 20، وعندنا تؤدى للثمن أصناف، مصارف الثمانية عندهم تؤدى للعلماء اللي هم المراجع الشيعية. الحج عندهم الحج القبر الحسين أعظم من الحج للكعبة 70 مرة، والحج القبر علي أعظم من الحج للكعبة لمكة. والصلاة عندهم لابد من الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون جماعة، فما فيش مش متفقين معنا في أي ركن أركان. الصيام بيصوموا لغاية ظهور النجم، يعني ليسوا مثلنا تمام. فإذا الركن الأول عند الشيعة اسمه إيه؟ الإمامة. الإمامة دي ترجمها سيد قطب والمودود إلى كلمة حاكمية، وجعلها الركن الركين في الإسلام، فأخذنا من الشيعة. قال المودود إن مسألة القيادة والزعامة هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. أصل الأصول القيادة والزعامة، ده كلام إيه ده؟ كلام مين؟ كلام شيعة. ولا أصل الأصول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أصل الأصول، توحيد الله بالربوبية والألوهية واسماء الصفات، هو عنده أصل الأصول الحاكمية، فخلاص خلق كده شيعي مباشرة. ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وأئمة الإسلام. فإن لم تجد فيجب عليك أن تعيد ميزانك للقيام بمهمة العدل والإنصاف والاعتدال. المودود يقول كده، بقول إن القيادة والزعامة هي أصل الأصول، وإن هذا هو الإسلام، وإن لابد تهتبي لهذه القضية. فاستهانوا بدعوة الأنبياء والغاية من دعوته الحاكمية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه وبعث في مكة دعاهم إلى الحاكمية. طب قال أنا حب حاكم بدل أبو جهل وأبو سفيان. طب موسى عليه السلام دعا الحاكمية. طب عيسى عليه السلام دعا لأي حاكمية؟ عيسى اتكلم في الحاكمية خالص؟ نهائي، ما دعا لأي شيء من الحاكمية. خال نوح عليه السلام ما في ولا واحد دعا إلى حاكميتي خالص. فازاي المودود يخليها هي أصل الأصول؟ وقال المودود إن غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. شوف قال الإمامة عشان يخليها كلمة شيء واضحة، هذا غاية الدين الحقيقية. أما التوحيد والصلاة والزكاة والجهاد وغيرها من أمور الدين فهذه وسائل للحاكمية عند المودود. سبحان الله، جعل الأصول وسائل والوسائل أصول. لا إله إلا الله. قال: وهات الأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نيابة عن المودود. يعني بقول لك لو أنت تصدق المودود هات لي كده أدلة من كتاب السنة، فإن عجزت فلا تخجل من أن تقول صدق المسكين الضعيف ربيع بن هادي المدخلي ونصح للإسلام والمسلمين. والمودود يقول: هذا هو الغرض، الحاكمية هي الغرض اللي من أجله فرضت الصلاة والصيام والزكاة والحج. عند المودود أن الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها من أجل، هذا كلام طبعا كلام الشيعة، كلام الشيعة على طول. وليس معنى تسميتها بالعبادات أنها هي العبادات. بقول الصلاة سمت عبادة بس هي مش عبادة، والحج اسمه عبادة بس مش عبادة. الله أكبر الله أكبر. بل معناه أنها تعد الإنسان الإنسان للعبادة الأصلية، وهذه دورة تدريبية لازمة له. يعني بقول أن الصلاة عبارة عن دورة تدريبية عشان الحاكمية، والزكاة دورة، والحج يعني معناه لو اتدربت على الحاكمية تعمل إيه بقى؟ ها بطل بقى، بطل صلاة وصيام وزكاة وحج. سبحان الله. وقال: إنكم تظنون أن الوقوف متوجها إلى القبلة واضعا اليد اليمنى على اليسرى، والركوع معتمدا على الركبة، والسجود على الأرض، وقراءة كلمات معدودة، وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها. تفكرين دي عبادة؟ الموجود يقول تفكرين دي عبادة؟ وتظنون أن الصوم من أول رمضان إلى أول شوال والجوع والعطش من الصباح إلى المساء هو العبادة؟ وتظنون أن تلاوة عدة آيات من القرآن هي العبادة؟ وتظنون أن الطواف حول الكعبة عبادة؟ وبالجملة فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة عندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد عبد الله. والحق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر. يعني أنت لازم لما تشوفه عبد يصلي ولا بيذكر ولا بيصوم قول عليه ده مش إيه، أنت مش متعبد ما بيعبدش. في كلام أضل من هذا؟ كلام مودودي، أسلوب ساخر من أركان الإسلام العظام ومن المتعبدين بها. ما إيه طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود؟ يعني طاهر بيتي لغير المتعبدين؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه ليست عبادات خلق الناس من أجلها في نظر المودودي، بل العبادة التي خلقوا من أجلها وأمروا بأدائها شيء آخر. ليه؟ الإمامة، الزعامة، الزعامة. طب لما ذهب جعفر ابن أبي طالب ومعه الصحابة للحبشة كانوا رايحين هناك يبطلوا عبادة؟ طب ليه ما عملوش حاكمية ولا قيادة ولا صاروا على النجاشي ولا يبقى ما كانوش بيتعبدوا بقى، كانوا واخدين أجازة واخدين أجازة من العبادة لغاية ما يرجعوا من الحبشة. ده رجعوا في سنة 7 للهجرة بعد غزوة خيبر، ولم يشاركوا في غزوة خيبر جعفر ابن أبي طالب لم يشارك. فسبحان الله. إن كنت توافق المودود فهات الأدلة نيابة عنه، وإلا فعليك أن تعض أناملك ندما وحسرة إذ خذلت الحق وتجنيت على أهله ونصرت الباطل. كلام عظيم جدا، كلام رهيب. وهذا الكلام هو يشبه غلو الروافض في الإمامة على طول. الشيخ صالح الفوزان مقدم للكتاب يعني مدح الكتاب مدحا جميلا، اللي أريدكم تقرأوا كلام طيب خالص، كلام الشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان يكاد يكون أفقه أهل الأرض الآن. أول شيء إكرام الإنسان بالعقل والفطرة. قال: وإلى جانب هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، وطبعا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أعظم نعمة أنعمها الله عليك هي نعمة الإسلام، صح ولا؟ نعمة السكن المساكن، ولا نعمة اللبس، ولا نعمة الطعام، ولا نعمة الشراب، والنعمة التنفس. ذكرنا قبل يعني ان كل ما الناس تحتاج إلى شيء حاجة شديدة يوفره الله عز وجل بتوفير يعني أشد. فالناس تحتاج إلى السكن تجتهد ويشق عليها ثم تحصل، وما من إنسان في الغالب إلا وله إيه؟ مكان يسكن فيه. أشد الأمور حصول على السكن، أخف منه شوية الحصول على اللبس، فلذا الحصول على اللبس أسهل من الحصول على السكن، صح؟ فلذا اللبس أرخص من ربنا مرخصه عن السكن، لأن الناس تحتاج إلى اللبس بشدة، فربنا مرخصه عن السكن. أي إنسان ممكن يلف حوالي حاجة وتعد. حاجة الإنسان إلى الطعام أكثر من اللبس، فالطعام أوفر من اللبس. الشراب حاجة الإنسان إليه أشد من الطعام، الماء نحتاج إلى الماء أكثر من، والماء يكاد يكون مجانا، فممكن يدلي فمه في الترعة ويشرب، أو في النهر ويشرب، أو في أي بئر ويشرب، يضرب طرمبة يحفر في الأرض يلاقي ما يشرب. حاجة الإنسان إلى الهواء أشد، الإنسان لا يستطيع الاستغناء عن الهواء ثلاث دقائق. طيب الهواء سيادي من أتاحه الله للجميع ومجانا، صح؟ وليس بمال، ولو كنا لو كان بمال كان كل يوم في مشاكل، والزوج عشان ينقي زوجة لازم ينقي زوجة يعني تنفسها خفيف عشان ما استهلكش كتير، ويركب عداد لها والعيال شغلة. ومع ذلك إذا حرمت أنت من الماء من الهواء مت، وأنت محكوم عليك بالإعدام. خد بالك محكوم عليك بالإعدام، ما في حل يعني. إذا لما زرنا واحد محكوم عليه بالإعدام قلت له ما تقلقش، كلنا محكوم عليه بالإعدام، كلنا محكوم عليه، كان حينفذ فيك بكرة ولا بعده، ما احنا ممكن نموت قبلها، كلنا محكوم عليه بالإعدام. طيب فإذا أنت حرمت من الهواء مت، لكن إذا حرمت من الدين مت دنيا وآخرة. الآن إذا واحد خنقك وحرمت من الهواء فمت، لم تحرم من الآخرة، لكن إذا حرمت من الدين ها حرمت من الآخرة حرمانا أبديا والعياذ بالله. فالدين أعظم نعمة أنعم الله بها عليك، أعظم نعمة هي الإسلام، ولذا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على نعمة الإسلام، هي أعظم نعمة من الله بها علينا. ومنح الله الإنسان نعمة العقل فرفعه إلى مستوى التكاليف الإلهية وأهله لإدراكها وفهمها، اللي هي التكاليف، وزوده بالفطرة، الفطرة التي تميل إلى الله عز وجل توائم ما يأتي به رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الوحي الكريم ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا الشيخنا بيتكلم عن نعمة الإسلام، وبعدين بعد نعمة الإسلام وقبلها نعمة العقل والفطرة، لأن الإسلام دين والفطرة. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فطرة عن جبلة، طبع ربنا بيطبع الإنسان على الميل للخالق جل وعلا، على الميل إلى الله، لكن الشياطين لا تجتال الإنسان، ولو ترك الإنسان لفطرته بدون غيوم الغفلة وجيوش الشياطين لا اهتدى إلى الله عز وجل. قال ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة يعني الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة لما تولد بتولد سليمة، لا تجدع يعني لا يجدع الأنف ولا يصيبها تغيير إلا إذا الإنسان غير فيها وبت كآدم الأنعام. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا حديث متفق عليه. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، عياض بن حمار غير عبد الله ابن حمار، هو أخوه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم طبعا، مما علمني في يومي هذا كل مال نحلته عبادي حلال، يعني كل مال أعطيته للعباد اللي أعطاه الله للعباد فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء يعني مسلمين كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الشياطين هي التي تبعد الناس عن الدين. يعني لو الإنسان ترك لفطرته هيطلع إيه؟ مسلما، بس مش هيبقى عالم. أنت محتاج للفطرة والإيه؟ والعلم. لو ترك الإنسان لفطرته من غير تدخل شياطين سواء إنس أو جن، يبقى الإنسان هيفطر على حب الله والميل إليه، لكن لن يتعلم ما يريده الله عز وجل منهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني أبعدتهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وده حديث رواه مسلم، حديث صحيح. ثم أكرم الله البشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم إذن الناس بعد الفطرة محتاجون إلى الرسل. ثم لم يكلهم الله إلى ما آتاهم من فطرة وعقل، بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين بإيه؟ بالثواب والجنة، ومنذرين بالعقاب والنار. وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل، ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه، حتى لا يبقى للناس أي عذر، ولتقوم عليهم الحجة، فلا يبقى عليهم أو لهم حجة على الله بعد الرسل. وربنا أقام علينا كم حجة؟ ثلاث. المواثيق ثلاث، مش كده؟ ميثاق الذر، وميثاق الفطرة، وميثاق الرسل. ميثاق الذر يعني لما ربنا عز وجل خلق آدم عليه السلام مسح ظهره بيده، فأخرج منه كل ذرية هو خالقها إلى يوم الدين. يبقى خرجنا ساعتها لما ربنا مسح ظهر آدم، كنت أنت موجود؟ أيوة. وأبوك وجدك وولدك وحفيدك، كل الخلق كله لما مسح الله عز وجل ظهر آدم أخرج منه كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم أشهدهم على ربهم ألست بربكم؟ قالوا بل، شهدنا، أنت ربنا وأنت إله. وهذا مذكور في القرآن ومذكور في السنة. مذكور في القرآن آية 209 من سورة الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل. طيب بالله عليك أنت فاكر الميثاق ده؟ لا. فاكره؟ لا. طيب مؤمن به؟ نعم، لكن ما انتش فاكر. لو قلت لي فاكر اقول لك لا، انت بتكذب انت في الحته دي. انا لا اذكر يوم ما ربنا عز وجل خرجني في وسط المخلوقين ونظرت الى الله عز وجل وشهدت انه ربي والهي، حصل، لكني انا لا اذكر هذا، يعني لا اتذكر، عقلي لا ياتي بهذا، انما قلبي وايماني يصدق. تمام. وليس شرطا ان الشيء الذي لا تتذكره أنه يكون لم يحدث. فأنت لا تتذكر أيام الرضاعة من أمك، وأنت رضعت حبيبي، رضعت صح، ولو حتى يوم اثنين وبعدين ادوك سريلاك وادوك حاجات كده، أو ما أو فضلوا رضعوك طبيعي، وبعض الناس رضعوا من الجواميس والبقرة. إنما رضعت ولا لم ترضع؟ رضعت. طب تتذكر الرضاعة؟ لا. يبقى مش معنى أنك تتذكر شيء أنه ما حصلش، مش كده؟ ليس معنى انك لا تذكر الشيء انه لم يحدث. فكذلك ميثاق الذر حدث، بس احنا ما احناش فاكرينه، فلا داعي للانكار. كما رضعت انت من امك، ويمكن رضعت من جيران كمان ولا تذكر. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، ان الله لما بيخلق الانسان بيفطره على الميل الى الله والقلب مائل الى الله عز وجل ومحب لمولاه. لكن الشياطين والنفس الشريرة غيوم الغفلة تاخذ القلب بعيدا عن عز وجل. ومن رحمة الله انه لن يحاسبك على الميثاق اللي انت مش فاكره، مش هيحاسبك عليه، لا، ولا هيحاسبك على ميثاق الفطرة اللي فطرك عليها، لا، وانما هيحاسبك على الميثاق الثالث، وهو ميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ربنا هيحاسبنا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم او عدم اتباعه، ولن يحاسبنا على الفطرة ولا على الميثاق الذر. واضح كده اخوانا؟ يبقى المواثيق كام؟ ثلاثة. هذا من العقيدة، هذا الأمور العقيدية. طيب، فإذا الميثاق الأساسي اسمه الميثاق واسمه الحجة هو إيه؟ ميثاق الرسل، هو ده اللي عليه الحساب، لكي لا يكون على لله للناس على الله إيه؟ حجة بعد الرسل. خلاص، بعد الرسل ما فيش حجة. يبقى الحجة الأصلية هي بعثت الرسول أو الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فمن كذبهم وعاندهم في الدنيا استحق أشد العقاب، وسوف ينزل به العذاب الأنكى والأشد، العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. فإذا طالما إن الحساب كله والثواب كله على ميثاق إيه، يبقى لازم نعرف ما هو ما هي مهمة الرسل، وهو ده منهج الأنبياء، لازم نعرف فما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم، وما الذي قدموه لأممهم. رسالتهم تشمل كل خير وتبعد من كل شر، قدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة. الأنبياء بيدلك على اللي يسعدك دنيا وآخرة. فما من خير إلا دل الناس عليه، وما من شر إلا حذر الناس منه. روى عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هما صحابي جليل، ابن صحابي جليل، وهو له خاصية مش كده، ده الكاتب الأوحد للسنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كاتب الأوحد. في واحد اسمه أبو شاه كتبوا له حديث والله في البخاري، قال اكتبوا لي اكتبوا لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، لكن الأفضل اللي كان بيكتب المسموح له، الكل مش مسموح له عشان ما يختلطش الحديث بالقرآن. الوحيد اللي سمح له النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عمرو بن العاص. الكلام اللي كتبه الحديث اللي كتبه اسمها الصحيفة الصادقة، الصحيفة الصادقة دي بخط مين؟ فين الصحيفة الصادقة الآن؟ الحديث اللي فيها كلها جوه مسند أحمد، لكن الصحيفة الصادقة نفسها فين؟ الكلام اللي فيها للأحاديث اللي فيها موجودة في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن هي نفسها فين الكتابة اللي كتبها هو؟ فين هي؟ موجودة في متحف في تركيا، موجودة في متحف في تركيا. ده الوحيد اللي سمح له بالكتابة، صحيفته اسمها الصحيفة الايه؟ الصادقة. لو انت عاوزها هتلاقيها فين؟ في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله. فاحنا نحب عبد الله بن عمرو، ومشهور بالتقى والورع، ومن العلماء الصحابة، ده من الكبار من العبادلة. قال كنا في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، يعني خباءه خيمة صغرت أو كبرت حتى الإنسان يعني يدخل فيها، ومنا من ينتظل، من ينتظل يعني قاعد يلعبوا بالسهام والأقواس، ودي طريقة الصحابة تدريب العسكري، ومنا من هو في جشرة، في جشرة يعني عمال يساوي المكان ويدور على حاجات. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة أسلوب إيه ده؟ تخصيص إغراء. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه له. كل نبي بيدل أمته على الخير وينذرهم من الشر. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، يعني أولهم أعظم ما فيها، اللي هم عهد مين؟ الصحابة، لأن عهد الصحابة لصيق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرق يرقق بعضها بعضا، يرقق من الرقاق يخفف بعضها بعضا. يعني واحد يقول لك انا عندي مصيبه، ايه المصيبه اللي عندك ايه؟ يقول الولد عيان او الزوجه يعني بتزعق، طيب دي مصيبه. تاني يوم حريقه ولعت في البيت، يبقى بتاعت امبارح مصيبه ايه دي؟ ولا حاجه ولا شيء ولا اي حاجه خالص. ثالث يوم زلزال شال العيله كلها، يبقى ده خلى اللي قبلها برضه ايه؟ فدي اسمها ترقق بعضها بعضها بعضا، يعني كل مصيبه تيجي اسوأ من قبلها. قال وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه بقى الاشد، فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه، يعني من احب ان يكون الفائزين، فلتاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما، من بايع إماما، إماما هي نكرة، إماما يعني طيب هل المسلمون مطالبون بالبيعة كلهم؟ نعم لا، خد بالك كل المسلمين مطالبين بالبيعة إما أصالة وإما اتباع. يعني لو أهل الحل والعقد بيعوا يبقى البيعة دي تلزم باقي الأمة. معنى البيعة يعني الإقرار. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه مين اللي بيعه؟ 50-60 نفر، 200-300 نفر، 1000 نفر، لما بتوع السقيفة. ما السقيفة بني سعيد هتشيل كم واحد؟ 1000 واحد، ماشي 1000 واحد من المهاجرين والأنصار. لكن باقي المسلمين من الصحابة والتابعين التزموا بخلافة أبي بكر ولا رفضوها؟ طب هم راحوا بيعوا؟ لا. يبقى معنى البيعة الإقرار. ما يعني البيعة لمن لم يبيع بيده؟ الإقرار. اللي يقر يبقى كأنه إيه؟ بايع، يبقى اداله صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. لازم الإمام إيه؟ يطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. معنى ذلك تحريم المنازعة؟ جاوب يا إخوان، تحريم منازعة الحاكم. طيب استخراج البطاقات نوع من المنازعة؟ إعداد الرشاشات وقتل الرئيس المنصة منازعة؟ ها، إعداد جماعة تقول فهم السلف الصالح وتقول هذه جماعة حتى تقوى وتشتد فتميل على الحاكم فتخلعه منازعة؟ يستحقوا كلهم ايه دول؟ هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذر من كل شر. لكن من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز؟ إن هناك دعائم وقواعد وأصولا تركز عليها دعواتهم. تلك الأسس والقواعد هي التوحيد والنبوات والمعاد. هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم وأصولها، هي ملتقى دعواتهم وأصولها. وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها ويورد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله. يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة تصور. وقد عنيت بها كتب الله بأجمعها، التوحيد والنبوات والمعاد، واتفقت عليها الشرائع السماوية بأسرها. وأهم هذه الأسس الثلاثة هو توحيد الله تبارك وتعالى الذي تضمنته غالب سور القرآن بأنواعه الثلاثة المشهورة، بل تضمنته كل سورة من سور القرآن، كل سورة فيها التوحيد. فإن سور القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته مثل قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الأراضي الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد من الجنة وما فعل بهم في الدنيا وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك كفرعون وعاد وثمود وغيره وما فعل بهم في الدنيا من النكال من الحاصب والصيحة والخسف والغرق من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذا القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وده كلام ابن القيم أصلا رحمه الله. احنا نكتفي بهذا الفصل، وغدا إن شاء الله نتكلم عن توحيد الألوهية والأهمية. نتكلم عن التوحيد. التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. ربوبية يعني توحيد ربوبية الاعتقاد الجازم أن الله له الخلق والملك والتدبير. ربوبية اعتقاد أن الله له الخلق والملك والتدبير، هذه معنى الربوبية. الخلق له الخلق الأصلي، الخلق الأصلي اللي هو الخلق من العدم، لأن الخلق له معنى إيه؟ خلق من العدم وهو البرء، ورزق الله هو البارئ ينشئ من العدم. وخلق تحويل، خلق الإنسان من تراب من طين من صلصال، وخلق التحويل ده ممكن الإنسان يخلق ولذا قال تبارك الله أحسن الخالقين. وممكن نسمي إنسان خالق لو واحد أخذ قطعة حديد وصغها على شكل سيف أو على شكل مدفع يبقى ده عمل إيه؟ خلق. خلق، ما تخافش من كلمة خلق. فالإنسان خالق يعني حول من شيء إلى شيء، لكن الخلق من العدم انفرد به الله جل وعلا. فربنا خلق النوعين الخلقين، خلق من العدم وخلق شيء من شيء، مش كده؟ خلقكم من تراب، من تراب سبحانه عز وجل. خلق العرش من ايه؟ من العدم. خلق القلم من ايه؟ من العدم. إلا أول ما خلق الله القلم خلقه من العدم، فيبقى بارئ سبحانه عز وجل. طيب، يبقى له الخلق، والخلق ثلاث حاجات، خلق ثلاث أشياء: خلق من العدم فهو البارئ، خلق التحويل فهو الخالق، وضع الصفات والصور فهو المصور. يبقى ربنا هو الخالق البارئ الايه؟ المصور. يبقى ده الخلق. الملك، الله عز وجل يملك كل شيء. طيب، الناس يملكون؟ نعم، أنت تملك مثلا القلم الذي معك والعشرة جنيه اللي تجيبك، تملكها ولا لا؟ تملكها، وتملك إيدك ورجلك وعينك، ملك طارئ. إنما الملك الأصلي لله جل وعلا. وإذا ضربت لك مثالا، أنا الآن أحرك يدي أهو لأن مالك إيدي أهو بحركها، لكن الملك الأصلي الله، أنا مجرد وكيل، بدليل إن الله جل وأمر هذه اليد أن تشل ولا تتحرك، هيحصل إيه؟ طب أنا لو قعدت قلت لها يا إيدي ليه كده؟ أنت طول عمرك معايا، هتقعد مع بعض، اتحركي هتحرك، مش تسمع كلامي، لأن الملك الأصلي لغى الإيه؟ التوكيل، بطل التوكيل. إذا أنا أمين على إيدي، يبقى لازم أستعملها فيما أمرني به الموكل، وكذلك عيني. برضه أنا ممكن أوي انفصال شبكة وخلاص، اتعامل انتهت، أمر من الله صدر خلصت، مش كده؟ يبقى لازم استعملها فيما أمرني به، وكذلك رجلي، وكذلك أعضائي كلها هو خلقها ويملكها. يبقى الله له الملك الأصلي. التدبير، أنت طبعا ملك، ربنا قال: أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانكم. ليه ربنا جل له التدبير؟ كل تدبير تدبير الله، لكن إحنا برضو بندبر، وتدبيرنا من تدبير الله عز وجل. إذا معنى توحيد الربوبية أن الرب يعني المولى والسيد والناصر والمعين، هو ربانا سبحانه عز وجل، هو المربي سبحانه. فتوحيد الربوبية الإيمان والاعتقاد بأن الله له الخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية صرف جميع العبادات إليه، سواء عبادات قلبية أو بدنية. يبقى الخوف والرجاء والتوكل والنية والإنابة والانقياد والاستسلام والخضوع والمحبة لازم تروح كلها ليه؟ لله عز وجل. والركوع والسجود والصلاة والزكاة لازم كلها لله تبارك وتعالى. يبقى توحيد الألوهية صرف جميع العبادات لله جل وعلا. يبقى الفرق بين الربوبية والألوهية: الربوبية عطاؤه النازل لنا، الألوهية واجباتنا وأعمالنا الصعيدة إليه. واضح كده أخوانا؟ يبقى الربوبية منه والألوهية إليه، واضحة؟ الأسماء والصفات، إن ربنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ما ثبت له في الكتاب والسنة من أسماء وصفات نثبتها لله جل وعلا بكيفية نجهلها، بكيفية يعلمها هو. فمن قال لا كيفية يقصد لا كيفية نعلمها، لكن لا كيفية، هو ينزل بكيفية ولا لا؟ لكن هل نعلم نحن كيفية؟ لا، ليس كمثله. ده باختصار شديد توحيد ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. تفضل. أحسنت. نعم صحيح، ما فيش حديث نعم نقول له. طيب، أنت الآن العلماء أجمعوا على هذا التقسيم، أنت الآن جبت شيء آخر اسمه توحيد الحاكمية. طيب، ما رأيك لو واحد جاب توحيد السجود، واحد تاني جاب توحيد الركوع، واحد تاني جاب توحيد الخوف، واحد جاب توحيد الرجاء، يبقى هيبقى عندنا 6780 توحيد، ويبقى العملية باظت كده. ثم إن دول علماء ثبت لهم أنهم علماء، علماء الأمة، دانت لهم الأمة بالإجماع، ودانت لهم الأمة بالتوقير والاحترام، الشيخ الإسلام لا يختلف عليه غير. أما أنت من؟ نقول له مش أنت هو، أنت من تخترع لنا حاجة؟ ثم إن أنت بتخترع توحيد موجود، لأن توحيد الحاكمية من مقتضى الألوهية، إنما الألوهية غير الربوبية غير الأسماء والصفات. الحاكمية غير الربوبية لا، غير الألوهية لا، غير الأسماء والصفات لا. ما أنت جبت إيه؟ واضح كده؟ إن الحاكمية فيها ربوبية الله عز وجل، لأن هو الذي يشرع، فضله علينا واسع، ينزل والتشريع من التدبير، لأنه يملك ويحكم فدبر، فالتشريع منه يبقى ربوبية، تمام؟ والانقياد للتشريعات والأحكام دي عبادة، يبقى إيه؟ ألوهية. وهو الحاكم اسم من أسمائه، والحكم صفة من صفاته، يبقى أسماء وصفات. يبقى أنت جايب بتعمل توحيد، أنت كده بتكرر الكلام. فأنت زي ما تقول يعني محمد هذا ولو إيدين ورجلين، طب معروف أن أي إنسان لو إيدين ورجلين ما لم، مش كده؟ فكلام ما له معنى ولا له ولا ولا ولا شيء. حد تاني عنده سؤال؟ مرة جاي نسأل الفطرة والمواثيق الثلاثة ومعنى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبعدين توحيد الألوهية الربوبية. طب نعم، هذا قصر، لأن إثبات وجوده، نحن نثبت وجوده مع الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. لو قلنا خالق ومالك ومدبر يبقى ده يقتضي انه موجود ولا لا؟ هل يجوز ان نقول ربنا موجود؟ خبر، خبر هذا، لكن لا يسمى موجودا، لكن هذا خبر. كما نقول ربنا شيء، وربنا شخص سبحانه عز وجل، شخص وشيء سبحانه جل وعلا، لكن هذا ليس من اسمائه، فلا نسمى عبد الشيء ولا عبد الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شخص اغير من الله، لكن ما سميش واحد عبد الشخص، ما ينفعش. فهذا من الخبر، هذا من الخبر، فلا بأس. هو نفس الكلام، ما هم خدوه من الشيعة واحتاسوا بقى، لما احنا كشفنا، مش احنا يعني علماءنا كشفوا ان هم واخدينه من الشيعة، احتاسوا، فاضطروا ما يقولوش بالكلام الشيعة، يقولوا طيب هو اخص الخصائص. طب اخص الخصائص وأعظم صفة لله حياته ووجوده ولا حاكميته؟ سبحان الله، حياة الله وعلم الله الصفات الأصلية، سبحان الله، لا إله إلا الله. فسبحان الله، لا ندري من أين أتوا بأنه دي أخص خصائصه، من أين أتوا بهذا الكلام؟ فين ده في القرآن والسنة؟ فين في كلام العلماء؟ ماشي، لكن عند الشيعة موجود. الشيعة عندهم أن لا حكم يصلح إلا حكم علي بن أبي طالب ومن من نسله من فاطمة بس، لأن عندهم علي بن طالب رب، والحسين رب، وفاطمة رب. هو الحقيقة أن الشيعة بيعبدوا 14 رب، 14 عندهم الله عز وجل رب، وعندهم محمد صلى الله عليه وسلم رب، وعندهم علي رب، وعندهم فاطمة رب. فهم يقولون أن الله عز وجل خلق الخلق من أجل فاطمة، وخلق علي بن أبي طالب من أجل فاطمة، وخلق محمد صلى الله عليه وسلم من أجل علي. كلام غريب، كلام غريب جدا. وبعدين بعضهم يخلط ما بين ربنا وفاطمة فيقولوا فاطمة هو خالق السماوات والأرض، وعلي بن أبي طالب هو الذي رفع عيسى إليه، وهو الذي نجى موسى من الغرق وأغرى فرعون وجنده وعلم آدم كلمات يتوب عليه. يعني معناه هذا هو الله على طول، هذا نص كلامهم، مش احنا بنحرفه، ده نصوص كلام. وانا قلت لك في الحفلة كنا نقول لا إله إلا الزهراء. فالشيعة كفار، كبار وصغار، عيال وكل عموم وخصوص، كفار. هذا قول العلماء لهم قوله، قول بتكفير كل الشيعة عموم وخصوص وأطفال وصغار ونساء ورجال وكله، وده قول مالك والبخاري والنووي وطائفة من العلم، وطائفة أخرى أن علماءهم يكفرون وعوامهم يعذرون بالجهل. وهذا القول الأول هو الذي نختاره، لأن لما أنت تشوف ناس ماشية في الشارع تقول لا إله إلا الزهراء، كيف نحكم على أن هؤلاء ليسوا بكفار؟ كيف مش كفار دول؟ واحد بيعتقد أن فاطمة هي الله، كيف مش كافر يعني؟ هل في أكثر من كده بقى ولا إيه؟ الله المستعان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأهلا بكم.